في حكم من ينهى الناس وينسى نفسه، لا شك أن هذا خطير لا شك طبعا. والله عز وجل يقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فلا شك أنه الذي ينبغي لمن الحمد لله وفقه الله عز وجل وأعانه على الأمر المعروف عن المنكر أن يكون ممتثلا بما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، وهذا هو الأصل وهذا هو الواجب. ولهذا قال أهل العلم والأولى أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أهل الستر والصيانة والعدالة والقبول عند الناس، لأنه إذا كان بهذه الصفة رهبه المأمور وربما استجاب إليه ورجع، ولأن من هذه صفته فكلامه أوقع في النفوس وأقرب القلوب. وطبعا هذا طبعا أنه هذا لا يعني أن المقصر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا، إنما هذا هو الأولى. وإلا لا شك أن المطلوب من المسلم أمرين، أن يمتثل وأن يأمر، يعني ولو لأنه لو لم يأمر إلا الكمل ما أمر أحد، والخطأ بابن آدم وارد، والله عز وجل يقول في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني أنهم وهم واقعون في المنكر الله عز وجل لامه لماذا لا يتناهون، مع أنهم كلهم واقعون في المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بمعنى أنهم كانوا واقعين في المنكر ومع هذا تبقى مسؤولية التناهي باقية. ولهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف أنه لا يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عدلا في نفسه غير مرتكب لشيء من المنكرات والمعاصي، لأن في هذا الشرط سدا لباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فمن الذي يسلم من المعاصي والذنوب؟ هو سن البناء وهو سن التربية وهو سن التأثير. والقول بأنهم لا يفهمون هذه غفلة شديدة، والأطفال يعني يجب العناية بهم، بل سن التعليم وسن التربية هي سن الطفولة من 3 سنوات أو قبل ذلك إلى ما يقارب البلوغ أو نحو ذلك. ثم أيضا يعني أيضا مكوث الأطفال فعلا، يعني لا شك أن هذا السؤال قد يكون من معاناة، مكوث الأطفال أمام الشاشات لوقت طويل يعد من أكبر المشكلات التي يشكو منها الآباء والأمهات، ولا يكاد يخلو منها بيته في المجتمع المعاصر. حقيقة يعني يجب أن ينظر الوالدان فعلا لماذا يمكث الأولاد هذا المدة الطويلة. السبب لا شك طبعا أول وجود فراغ طويل يعيش الأطفال في الوقت الحاضر، وهذا هو الذي ينبغي أن يعالج الفراغ الطويل الذي يعيش الأبناء والبنات والأطفال، فبمعنى كأنهم لا يجدون بديلا إلا أن يقفوا أمام هذه الشاشات لتملأ أوقاتهم وتشغل فراغهم. وأيضا لا يوجد برامج يعني فعلا تشغلهم ومناشط أخرى، وهذا مهم جدا جدا أن يهتم الوالدان بإيجاد مناشط سواء في داخل البيت خارج البيت معهم مع أترابهم مع الناس، يعني لابد من إيجاد ما يشغلهم مما ينفعهم. أيضا يعني لا شك وهذا يجب أن يصرح به، وهو أحيانا الوالدان أيضا ليس لهم عناية بوقت فراغ أولاده، وهذا خطير جدا، يعني ما يكون الأب مشغول بأعماله أو حتى ليس مشغولا بأعمال جادة، إنما مشغول مع أصحابه والاستراحاته أو نحو ذلك، لا هذه كلها إذا نظرنا إليها يكون فيها معالجة، سواء في وقت الفراغ عدم وجود برامج عدم عناية الأب والأم بفراغ أولادهم، هذا قضايا كبيرة جدا، وعدم إدراك الوالدين لخطورة يعني بقائهم أمام الشاشة أي كان نوعها. وأحيانا يعني بل يعني قد يكون من المحزن أن أن أن أن يعني يسر الوالدان لانصراف أبنائهم لمثل هذا حتى لا يعني يحققوا نوع من الهدوء في المنزل. هذا صحيح, هذا هذا هذا هدوء صح التعبير مما يعقبه عواصف صلى الله عليه وسلم. أيضا لا شك يعني مما ينبغي أن يعلم أنه يوجد قنوات مع الأسف تتبارى في جذب المشاهد ولا سيما الأطفال, وهذه قضايا يعني مهمة جدا, وقد يكون فيها بدائل حسنة إلى حد ما, لو قد يكون في بعض القنوات مفيدة بحيث أن الوالدان يعني فعلا يحرصون على إما أن يشاهدها الأولاد وإن يسجلوا بعض البرامج الطيبة من هذه القنوات الطيبة, وبرنامج يفيد سواء علمي تعليمي تربوي ترفيهي, أشياء هذه كلها تفيد. فعلى كل حال لا شك طبعا يجب في هذا الموضوع العناية والقول بأنه لا يفهمون هذا غير صحيح. ولهذا إذا أدرك الوالدان أهمية شغل فرغ أولادهم بالطرق المفيدة لعل يكون في هذا نوع من العلاج لمثل هذه القضايا. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه, وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج, أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: أنا عندي خادمة حبشية حافظة للسور القصيرة من القرآن الكريم, لكن السور الطويلة, لو أن الإنسان فعلا انتظر حتى أسلم لا انسد هذا الباب, وهو باب عظيم, بل هو من خص خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على الإنسان أمران: اجتناب المنكر والنهي عنه, فإذا أخل بأحدهما لا يسقط الآخر, وهذا جانب مهم جدا. ومن لطائف كلام العلم في قول عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم, أن اللوم على قوله ليس أتأمرون الناس, اللوم على قوله تنهون أنفسكم تنسون أنفسكم, في قوله في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال العلماء إن اللوم ليس على قوله أتأمرون الناس بالبر, لا, اللوم على وتنهون أنفسكم وتنسون أنفسكم. فينبغي ملاحظة هذا. فهذا يعني فقه دقيق من أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضوع: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا مما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه, بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به, والنهي وإن كان ملتبسا بما ينهى عنه, فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها, ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ وللحافظ بن حجر كلام يعني حاسم في هذا رحمه الله, يقول: وأما من قال من لا يأمر وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة, فإن أراد أنه الأولى فجيد, وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ولا شك طبعا لا لا لا, الكمال لله وليس أحد معصوم. ولهذا يعني سؤال أخينا الكريم من اليمن, لا شك أنه مخطئ حينما يأمر وينسى نفسه, لكن تقصيره لا يعفيه عن أن يقوم بمسؤولية الأمر معروف عن المنكر, ولا سيما في بيته وفي من حوله وفي من يلوذ به, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أبو مسلم يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أصلي بزوجتي إماما لأنها أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ أولا لا شك أن المطلوب منك أن تصلي في المسجد, أن تصلي في المسجد جزاك الله خيرا مع جماعة المسلمين, وليس لك أن تصلي في بيتك إذا كنت غير معذور. فالذي يعني الأصل في الرجال المكلفين أن يصلوا المقيمين أن يصلوا في المساجد مع المسلمين مع جماعة المسلمين. أما إذا كنت معذورا فصلاتك مع الزوجة لا شك تحصل بها فضيلات الجماعة. إذا كنت معذورا وكنت مريضا أو كنت يعني لك عذر يعني يمنعك أو يعفيك من ترك الجماعة، فإنك إذا صليت في بيتك مع زوجتك فأنتم جماعة، فأنتم جماعة وتحصل لكم فضيلة الجماعة، والجماعة تناقل باثنين. فإذا صلى، ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. ومعلوم أن موقف المرأة تكون خلف الرجل، ما تصفه، ما تكون، لا تكون عن يمينه ولا عن يساره، وإنما تكون خلفه، تصف خلفه. ولكن أؤكد مرة أخرى أن جماعة المسجد هي اللازمة، وهي الأصل في جماعة الرجال. وأيضا على زوجتك الحرص والعناية إن شاء الله بتعلم ما تقوم به صلاتها وتصح بها صلاتها من القرآن والأحكام المتعلقة بها، وعليك مساعدتها في ذلك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من هو على هذا النحو؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم خالد تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، لدي خادمة غير مسلمة مسيحية وضأتني للصلاة، فهل وضوءها صحيح أو غير صحيح مع العلم أني امرأة مقعدة على الكرسي، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن صحة الوضوء مرتبطة بالنية، هي تعينك لكن النية منك، لابد أن تنوي، لابد قبل أن تبدأ بالوضوء أن تكون نيتك الوضوء، لأن النية ما عندك أنت. أما أن تعينك فلا معنى أن تعينك بالوضوء، سواء وهي تصب الماء وتمره على الأعضاء، فما دام وأنت امرأة فيما يبدو أنك مقعدة لست رجلا يعني، فإذا لا مانع طبعا، ولو مست يدك لأنك امرأة عملك رجلا فلا يجوز أن يمس الرجل أجنبية. لكن على كل حال الإعانة في الوضوء لا مانع منه، ولكن عليك أن تتأكدي أن النية ما عندك أنت لتنوين الوضوء، وهي تعينك على الوضوء، ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الرحمن من مكة المكرمة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح. سؤالي الأول: ما حكم التصوير في الجوال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التصوير في الجوال كغيره من التصوير، لا يجوز التصوير إلا فيما يحتاج إليه من إثبات هوية مثلا، أو توثيق علمي، أو توثيق جنائي، أو نحو ذلك. أما ما عداه فينبغي الابتعاد عن هذا كله، والناس مع الأسف أنهم ابتلوا بمثل هذا، وهذا من البلاء، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. تسأل في سؤاله الثاني عن العطور التي تباع في الأسواق، تقول: هل هي نجسة ولا يجوز أن نضعها على الثياب التي نصلي فيها أم لا؟ لا، على كل حال العطور هذه طبعا لا شك اللي يقول المختصون أن فيها كحول، يسمون كحول ميثيلي، ولكنه قال بنسبة قليلة، وغالبا يكون إما مستحيل. إلى تقرأها من كتاب مترجم باللغة الأثيوبية، فهل تصح قراءتها بهذا الكتاب أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على معرفة الحق، وحرصك أيضا على العناية بما في بيتك من الخدم وغيرهم، وجزاك الله خيرا على كل حال. قضية قراءة الكتب المترجمة هذا يختلف. إذا كان الصلاة لابد فيها من قراءة القرآن، ولا يجوز قراءة بغير العربية، وحفظها الحمد لله للسورة القصيرة هذا خير كثير، ولو اقتصرت عليها يكفي مع الفاتحة في الصلاة، وتقرأ الفاتحة وهذه السورة القصيرة هذا جيد، ولعلها يعني تزيد إن شاء الله مع الوقت تحفظ زيادة من السور، سواء حفظا أو قراءة تقرأها من المصحف. فما دام الحمد عندها يعني شيء من هذا، يدل على أنها عندها قابلية لمزيد من القراءة بالعربية. أما المترجم إذا كانت تقرأه على أنه تفسير فلا مانع تقرأه تفسير لتستفيد، أما أن تقرأه لتصلي به أو تقرأه أنه قرآن لا، هذا لا يجوز. القرآن ليس قرآن إلا بالعربية، فتفسير القرآن ليس قرآنا، لا سواء كان بالعربية أو بغير العربية، ليس من القرآن ولا يأخذ حكم القرآن. ولهذا ترجمة القرآن وتفسيره ليست قرآنا، وليس لها ثواب قراءة القرآن، ولا يجوز قراءته في الصلاة ولا تصح. فلكن ما دام الحمد لله أن عندها من قصار السور فهذا خير كثير، ولعلها تزيد في المستقبل وأنت تعتني بها إن شاء الله. وقد يكون يعني تواصلك مع خاصة المكاتب مكاتب دعوة الجاليات هذه أيضا فيها خير كثير وعندهم نشاط طيب وعندهم أيضا من اللغات بما فيها اللغة الأثيوبية سواء أمهرية أو غيرها فإنهم يعني يعرفون في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول بأن أهل هذه الخادمة كلهم مسيحيون فهل يجوز أن تجالسهم وأن تعطيهم المال أم لا وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا أيضا، لا مانع من صلتهم أن تصل أهلها وإن كانوا كافرين كما هو معلوم، والله عز وجل يقول في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كان كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومعلوم قصة أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فلا مانع أن تصل أهلها المسيحيين ويعني تحسي إليهم، ولعل أيضا هذا قد يكون أيضا هذا يعني سبيل إن شاء الله لهدايتهم ودخولهم في هذا الدين، فلها أن تجالسهم وتعطيهم شيئا من المال لا معنى، وكما قلنا يعني تصلهم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول هل يصح الوقف على الأبناء الذكور دون الإناث بحجة أن البنات سيتزوجن أم لا؟ الواجب لا شك هو العدل بين الأولاد، حينما نقول أولاد يعني ذكور وإناث، هذا هذا هذا هو هو هو, هو الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالذي يوقف يقف ملكه أو ملكه وبعض ملكه على أولاده الذكور دون البنات قال في الراجح أنه لا يصح، وكان المسألة فيها خلاف معروف لكن صح أنه لا يصح، بل حتى يعني أحيانا قد القاضي ينقضه في المحكمة لو أنه ينقضه. وأما إذا قال على أولاد إذا قال في الوقف إذا قال على أولادي ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد الذكور دون الإناث فهذا محل خلاف وأنه يصح، بمعنى يخرج أولاد البنات ليس بناته، لا البنات هذه لا أولاده وبناته سواء، لكن أولاد البنات هذا شيء آخر، هذا يعني منهم من لا يجيزه، ولكن هذا يرجع للمحكمة، يرجع للمحكمة تقرر ما تراه في هذا. فإذا عندنا فرق بين أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث لا يجوز، لكن يوقف على أولاده ذكور وإناث وعلى أولاد الذكور دون الإناث هذا محل خلاف، وهذا على فعل الذي إن وجد فإن لعل عرضه على المحكمة تقرر في هذا ما تراه الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول ما حكم بطاقة تكافل أشتريها ب200 ريال يكون فيها خصم نسبته 80%؟ تستخدم هذه البطاقة في المستشفيات، هل لها صفة التأمين؟ أفتونا جزاكم الله الجنة. هذه يسمونها بطاقات التخفيض التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق إلى آخره، وشركات السياحة والسفر إلى آخره، أو بعض المراكز التجارية كذلك أيضا، وتمنح أو حاملها حسما معينا. إذا كانت تدفع مجانا بدون مقابل أرجو لا حرج فيها، أما إذا بمعنى أنها بطاقة مجانية يعني يحصل عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعا له إلى آخره، وقد تمنح مجانا لمن بلغت مشترياته حدا معينا، هذا لما نعمل. أما التي بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي أو غيره هذا لا يجوز، لأن فيها غرر، لأن فيها غررا يعني تحصل على كم وتدفع كم وتكسب كم، هذا لا يجوز. أما إذا كانت مجانية فأرجو لا حرج في هذا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمره الآن 26 عاما، يذهب معي للمسجد يصلي ولكنه لا يدرك، أي لا يفهم شروط الصلاة، ولكنه محبوب من الجميع، هل علي إثم في ذهابه معي للمسجد؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، وأسأل الله أن نرفع عنهما به من ضر. فإذا كان عنده تخلف عقلي وعدم إدراك فهذا غير مكلف، لا لا لا ليس لا, لا, لا تجب لا عليه صلاة ولا على ولا أي تكاليف شرعية ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية، إذا كان عنده تخلف عقلي لا يفهم، وأنت تقول أنه طبعا لا يدرك، أي ما يفهم شروط الصلاة ولا إلى آخره. لكن على كل حال لا بأس بحضاره المسجد ما دام أنه لا يؤذي ولا يشوش على الحضور، إما بأصوات أو بحركات أو ولا يشغل المصلين بحركات وأصوات، أرجو ولا يلوث المسجد أيضا كذلك، سواء من بما يخرج منه، سواء من فمه أو من السبيلين أو غيرهما. فما دام أنه لا يؤذي ولا يشوش وقد يكون فيه نوع يعني راحة لا بأس به، لكن إذا كان لا يفقه ولا يفهم ولا يعي فإنه ليس مكلفا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عبد الرحمن الزهراني من مكة المكرمة يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي الوالد رحمه الله وترك مالا ولم يقسم بعد منذ سنة ونصف، فما حكم الزكاة؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المال من بما يتحول ماله، أو أنه يكون استهلك، بمعنى أنه ذاب بحيث لا يؤثر، فالذي يبدو أنه إن شاء الله لا حرج في استعماله، لأنه يتحول عن ماهيته عند خلطه كما يقول المختصون، ويفقد خاصيته لا في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، هذا الذي يقول المختصون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث والأخير تقول: هل أكون آثمة عندما أقرأ القرآن وأمر بآية سجدة ولا أسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا، معلوم أن سجود السهو سنة، سجود التلاوة سنة مؤكدة، فلا ينبغي تركها. إذا أمر الإنسان بآية سجدة فليسجد، سواء يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه، أو في الصلاة أو خارج الصلاة. والسنة المؤكدة طبعا يحسن فعلها، لكن لا يجب فعلها، ولا يأثم من تركها، لا يأثم من تركها، وإنما ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، إحدى الأخوات تقول: إذا كنا نجتمع أنا وأخواتي ونتحدث بيننا في مناقشات عن أوضاعنا أو أمور تتعلق بإخواني أو مشكلة بين زوجي، ورجعنا نتناقش في الردود مرة أخرى مع بناتي، فهل هذا يعتبر من الغيبة؟ الغيبة يعني هي ذكرك أخاك بما كره، كان في الحديث حتى تدرون الغيبة، قال الرسول يسألهم ليس الصحابة، قال الله ورسوله، قال الغيبة ذكرك أخاك بما كره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا الذي تتحدثون به إن كان فيما يكرهون فهو غيبة ولا يجوز، والحق ينبغي حقيقة في مجالس الأسر والبيوتات أنهم يعني لا يأخذون إلا فيما يفيد وفيما هو مباح، ولا يأخذون في الأعراض ولا يأخذون في المعايب ولا في المثالب. ثم أشد منه أيضا أنهم ينقلونه مرة أخرى إلى مجمع آخر، مجمع الأخوات ولا البنات ولا الأبناء ولا الأخوان، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي حقيقة أن يكون مثل هذا. السائل أبو يوسف يقول في سؤاله: كنت مريض في المستشفى ونومت على سرير، السرير ليس على القبلة، صليت على هذا الوضع 20 يوما، هل في ذلك شيء؟ ماذا أفعل وجهونا؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا وشفاك الله وعجل بشفائك إن شاء الله. معلوما عند أهل العلم أن استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبال القبلة شرط كما قلنا مع الاستطاعة للمريض وغيره. فإذا كنت على السرير فالأصل أنك تتوجه إلى القبلة، سواء بنفسك أو السرير أيضا يدار إلى القبلة، ويكون

ولهذا لا يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته ولا بصفته ولا يقال بحق محمد ونحو ذلك، وإن كان لا شك أن حقه عظيم ومقامه كريم وهو أفضل الأنبياء بل أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول لا تطروني كما أطر النصارى عيسى بن مريم، وقال قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمقامه أشرف مقامات العبودية أنه عبد الله، ولهذا الله عز وجل ذكر هذا في أعظم، إلا إذا كان طبعا الحديث بقصد إما النصيحة أو تنقله لمن ينفع، يعني كمثلا كما لو كان يعني أخيه أو وليه ليردعه أو ليؤدبه أو ليثنيه عما هو فيه، فهذا ليس غيبة، تذكر معايبه ليساعد على اجتنابها، فهذا لا مانع. أما أن يكون حديث مجالس في تقطيع أعراض الناس فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز رسم ذوات الأرواح مع وضع خط على الرقبة أو الرسم بلا وجه؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. ولا شك طبعا المعلومة أن السؤال الأخ الكريم أن ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، وهذا صحيح، لكن العلماء ذكروا أنه إذا كان رأس فقط أو وجه فقط أو جانب فقط من الوجه فهذا لا مانع منه، لأنه كما يقولون لا توقع معه حياة وليس فيه روح. وأيضا بعضهم يقول أن إذا فصل كمفصول فصل الرأس عن بقية الجسد فصلا ظاهرا فهذا لا مانع. أما الخط الضعيف أو خط فأخشى أن هذا لا يكفي وجود خط، أما إذا وإنما ينبغي أن يكون عريضا أو أن يكون فراغا بين الرأس وبين بقية الجسد، يوضع فراغ ولو كان قليل يوضع فراغ وليس خطا، إنما يوضع فراغ بحيث يعني يشعر أنه قطع، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الحلقة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها في هذا البرنامج عبر جوال البرنامج الرقم 0534. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، معنا مقام الإسراء والعرج به إلى السماء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقد تبارك الذي نزل القرآن على عبده، فأسرف مقاماته أنه عبد لله عز وجل، والله عز وجل نداه بهذا ونعته بهذا في أعظم المقامات، فهو مع فضله ولا شك أنه هو سيد البشر وسيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وله الشفاعة الكبرى يوم القيامة كما هو معلوم، والشفاعة التي يعتذر عنها جميع الأنبياء وأولو العزم منهم ينتدب لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلهم من الدعاء كما هو معلوم ومن المحامد محامد العز وجل، لكن ومع هذا كله فإنه لا يجوز التوسل به ولا السؤال الله بجاهه ولا بحقه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الغلو. أما حديث توسل الأعمى في حياته كما هو معلوم حينما ورد أن يرد إليه بصره هذا ثابت على كل حال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، وأيضا أمره أن يدعو فدعا له النبي فرد عليه بصره، كان ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. ومن أظهر الدلائل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس حينما استسقى وقال إن كنا نستسقي بنبينا اللهم نستسقي بعم نبينا فسقينا، بمعنى كان يستسقي بنا في حياته، فلما توفي يستسقي بالعباس ولم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بما يدل على أنه أن هذا معلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم، فكل هذا مما ينبغي يعني معرفته، وهو يعني الدلائل عليه واضحة، ولكن حصل هذا الانحراف الغلو في الصالحين والغلو في القبور والتبرك به وهذا كله لا يجوز، صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج كذلك هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم هل يجوز قراءة القرآن أثناء المشي على جهاز السير في النادي الرياضي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز إن شاء الله، معلوم أن يعني الإنسان يقرأ القرآن يعني وهو يمشي وهو مسترخي وهو مضطجع وهو جالس، بل حتى وإن كان على غير طهارة أيضا كذلك كما يعني فلا مانع منه، لكن الممنوع هو مس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر. أما القراءة فلا مانع ما لم يكن عليه حدث أكبر كالحيض أو النفاس أو الجنوب، فهذا لا يقرأ القرآن إلا إذا لحاجة أو خشى نسيانه، فقال العلماء أنه أو حدث يطول، فقال العلماء لا مانع أن يقرأ إذا خشى أن ينساه. فلكن أما أن يقرأ وهو يمشي أو هو على السير كما يقول الأخ الفاضل في, في, في النادي، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الأخوة يسأل فيه: هل على المبالغ التي على الإدارات الحكومية مقابل أعمال ومقاولات منفذة، هل على هذا المال زكاة قبل استلام المبلغ؟ وهل هناك فرق بين المبالغ التي طلب صرفها وتحددت قيمتها وبين المبالغ التي صرفت على المشروع ولم يتم طلبها؟ هذا يتعلق بالدين، طبعا الدين الذي على المسلم وعلى الجهة. الدين الذي على المدين لا يخلو أن يكون عند كما يقول العلماء مقر به معترف بمقداره باذل له. إذا كان معترف ومقر له ومقداره ويبذل، نعم هذا تجد فيه الزكاة، لكنه مستعد لكنك أنت لم تطلبه، فهذا تزكي كل سنة. أما إذا كان عند معسر أو مماطل أو جاحد فلا، هذا تزكيه إذا قبضته لمرة واحدة لعام واحد. فإذا كان مماطل أو معسر أو جاحد له فهذا ثم فإنك لا تزكي لا تزكيه إلا إذا قبضته ولتزكيه لعام واحد. ومثل هذا ما عند الحكومة، إذا كان مبذول وتبذله وإذا طلبته أعطوك إياه فتزكيه. أما إذا كان لا، عندهم يعني معوقات، عندهم أشياء وعندهم يعني لا الذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم، نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الأخوة يسأل فيها قائلا: ما هي كفارة عقوق الوالدين بعد وفاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن كفارة عقوق الوالدين. أولا معلوم أن عقوق الوالدين من كبار الذنوب، وفي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا برسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعله قرينا شرك بالله صلى الله عليه وسلم، كما أنه قرن حقهما بحقه قرن أيضا التقصير في حق الله بالتقصير في حق الوالدين صلى الله عليه وسلم، فمما يدل على عظم هذا الأمر. والعقوق هو كل ما يؤذي الوالدين، كل فعل أو قول يصدر من الولد ابن أو بنتا يؤذي أمه أو أباه فهو عقوق مهما صغر، فالأمر خطير. ولهذا الحافظ الحجر يقول: المراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، طبعا إلا في الشرك والمعصية ما لم يتعنت الوالد. طبعا يعني الأمر خطير، وينبغي يعني نسأل الله السلامة الذي يبتلى بالعقوق يعني يخشى عليه عدم التوفيق، سواء لا في نفسه ولا في ذاته ولا في أولاده، لأن البر يعني البر إذا إذا إذا يعني قمت بحقك حق والديك أولادك يبرونك، وإن عققت فإن أولادك يعقونك صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن ليس هناك الأخ الفاضل يعني يسأل عن الكفارة، ليس هناك كفارة، إنما عليك أن تتوب الله عز وجل، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده إذا كانت توبة صادقة، ولا سيما قد يكون إجراءات روتينية ونحو ذلك وتطول، فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أنا مأموم وأحيانا أنسى قراءة الفاتحة بسبب الوسوسة أو السرحان، فهل صلاتي صحيحة وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. على كل حال أوصيك ونفسي بالحرص على قراءتها، والحرص أيضا على أن تبعد عن نفسك السرحان، وخاصة إذا كنت يعني حاول أن، العلماء يقولون إن الخشوع هو حضور القلب، الخشوع هو حضور القلب، فاجتهد أن يكون قلبك حاضرا، وغالبا مما يعينك على ذلك إن شاء الله هو أن ترفع صوتك قليلا بأذكار الصلوات وقراءاتها والتسبيحات الركوع والسجود، تسمع نفسك، فإذا حاولت أن تسمع نفسك غالبا ينصرف عنك السرحان وينصرف عنك الوسواس ونحو ذلك، فإذا اجتهدت في هذا إن شاء الله فهذا يزول. لكن على كل حال يعني ما دام أنك مأمون فأرجو إن شاء الله ولم تقرأ أن قراءة الإمام تكون قراءة لك والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن حكم الزيادة في أعضاء الوضوء مثل اليد تغسل إلى الكتف والرجل إلى الساق. هذا هو هو اللي جاء في الحديث فيه البخاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والغرة هي بياض الوجه، والتحجيل هو بياض اليدين والرجلين، فمن من من خصائص هذه الأمة أنه يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء. ولهذا جاء في عن أبي هريرة قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقالوا إن هذا من كلام أبي هريرة، ويروى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة يطيل غرته حتى يصل إلى الكتف. ولكن على كل حال لا شك العلماء استحبوا إطالة الغرة إلى حد ما، يعني من غير وصول غلو أو نحو ذلك، لكن إذا أطلتها فلا مانع، يعني إلى نصف العضد ونصف الساق فلا مانع إن شاء الله، اتباعا لهذه السنة أو سنية إطالة الغرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم ليلى تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله، أسأل فضيلة الشيخ عن كيفية القصر والجمع، وما هي الصلوات التي تقصر وتجمع وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، التي تقصر هي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، تقصر ركعتين، وهذا للسفر، لا يكون القصر إلا في السفر، إذا كان سامسافر فإنه يقصر. أما الجمع فيكون للسفر والحضر للحاجة، يعني فالإنسان إذا كان جادا في السير في السفر فإنه يجمع مع أنه يقصر، أما إذا كان في البلد فإنه يجمع إذا كان محتاج، كما لو كان مريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا مانع أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن ما تجمع الفجر مع غيرها، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فتجمع للحاجة أو في السفر كما قلنا، والحاجة كما قلنا المرض أو طبيب مثلا يدخل عمليات لمدة 3 ساعات 4 ساعات ويخشى أن يخرج عليه أحد الوقتين، فإذا كان يدخل مثلا الضحى الساعة 11 فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى ليجمعها مع العصر، أو كان يدخل العملية الساعة 2 في الظهر مثلا فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وكذلك المغرب عشاء وهكذا. إذن الجمع للحاجة والقصر للسفر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله، زوجي وكيل لعدة محلات يقوم بالتعقيب لهم في الدوائر الحكومية وإنجاز أعمالهم بمقابل مادي محدد، هذه المحال تقوم بتقديم تخفيض خاص لنا عند شرائنا منها، ما حكم الاستفادة من هذا التخفيض؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر لي أنه لا مانع، لا حرج إن شاء الله أن يعني النتيجة يعني أنكم تعقبون ثم أو أن زوجك يعقب أو ابنك أو أخوك يعقب ويعطى تسهيلات، أرجو لا حرج في هذا، لا يظهر لي أن في هذا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة سائل يقول: هل يجوز للمسافر لدولة خارجية أن يأكل الميتة أو الخنزير إذا لم يجد أكلا أو شربا؟ لا، الميتة وغيرها هذه للمضطر، ليست للسفر، المضطر سواء كان مسافر أو غير مسافر. هذه أحكام الاضطرار، وأحكام الاضطرار قد تكون في الحضر وقد تكون في السفر، أما السفر بذاته فليس مبيحا، السفر بذاته ليس مبيحا للميتة ولا للخنزير ولا غيرها. ولكن إذا كان مضطر بمعنى يخشى عن الهلاك ولا يجد غير الميتة أو غيرها فهذا هو الذي يحله، أما المسافر لأنه مسافر فلا، فالسفر لا، السفر ليس دائما حالة اضطرار، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: إذا دخلت على والدتي وهي جالسة في المنزل وكان في فمي مسواك، فانحنيت لأقبل رأسها ونسيت المسواك في فمي، فوقع المسواك على رأسها فتألمت، هل فعلي هذا يعد من العقوق؟ أفيدونا وجهونا بارك الله في علمكم. جزاكم الله خيرا. العقوق هو تعمد إذا الوالدين أو أحدهما بقول أو فعل، أن تتعمد الإيذاء، ترفع صوتك أو تسب أو تشتم صلى الله عليه وسلم أو تقول كلاما غليظا أو كلاما سيئا في حق أمك وبيك، هذا حقوق، أو فعل صلى الله عليه وسلم قد يكون بالضرب أو بالتعدي أو نحو ذلك، وحتى يعني قد تغلق الباب بقوة من باب الغضب والزعل، هذا كله من العقوق. أما إذا كان من غير تعمد خطأ ومن غير قصد، لا، هذا لا شك أنه لا يعد عقوقا، ولهذا أرجو يعني أن ما فعلته أنه ليس عقوقا. لماذا؟ لأنك أردت أن تقبل رأس أمك، ولا شك أن تقبيل هذا من الأدب ومن حقها ومن احترامها، ولكن قد يقال ينبغي أن تلاحظ في المستقبل، لكنك لا شيء عليك إن شاء الله، وزاك الله خير وزادك الله بالروى وإحسانا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل المستمع محمد اليوسف يقول في رسالته: السلام عليكم، هل يجوز عندما ننطق بالتكبير أن نكبر فنقول الله أكبر، أي ننطق بحرف واو في وسط التكبير، أو ننطق بها بالضم على حرف الهاء في لفظ الجلالة وجزاكم الله خيرا؟ فيقول: الملاحظ حاليا في بعض المساجد من ينطق بها مرة بحرف الواو والبعض الآخر ينطقها بضم الهاء، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الصيغة هي الله أكبر، الله الهاء مضمومة لفظ الجلالة، وأكبر الهمزة مقطوعة، همزة قطع، همزة قطع، الله أكبر، هذا هو الأصل في الصياغة. أما الله أكبر هذه لا شك إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول الله أكبر لأنه متعلم ولأنه متهذب ولأنه أيضا مستقيم لسانه فلا يقول الله أكبر. أما إذا كان عاميا أو كان يعني شبه عامي فلا مانع، لأنها في تسهيل أن الواو أن الضمة مع تسهيل الهمزة أكبر، والهمزة تسهل في لغة العرب، الله أكبر، فلا مانع إذا كان هذا القصد، ولا يقصد الواو. وفي بعض لغات العرب يعني إبدال الهمزة واوا يعني الله أكبر، فالأمر في هذا في سعة، ولكن هذا لمن لا يستطيع أو يشق عليه أو تعليمه محدود بحيث يكون هو يعني عامي أو شبه عامي، وإلا طالب العلم المتمكن ينبغي له أن يلاحظ هذا وأن يفصل بين ضمة الهاء في لفظ الجلالة وهمزة القاطع في أكبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عمار من حجة حرض يقول: نحن نصلي في مسجد وهناك شك في بنائه، هل بني من مصدر حلال أو مصدر فيه شبهة، ونحن ليس لدينا علم اليقين في ذلك، هل من حلال أو من مصدر آخر، ما توجيهكم، ماذا نفعل بارك الله فيكم؟ على كل حال لا شك أن المساجد إذا ما توفي المتوفى فإنه ينتقل ملكيته للورثة، ينتقل ملكيته للورثة، وتجب الزكاة على الورثة، يعني كل يجب عليه مقدار نصيبه،